باشا يا باشا الدنيا مرة واحدة متعاشة من دمع اللي عدى لي طب من نادم هناخد ديلت لناسنا الغشاشة عيش باشا يا باشا الدنيا مرة واحدة متعاشة طب من دمع اللي عدى لي طب من نادم هناخد ديلت لناسنا الغشاشة هكبر دماغي وهفكني واسهر وحب وهعيش وكتر شلت صحابي وحبايبي واللي ميعاك مني هكبر دماغي وهفكني واسهر وحب وهعيش وكتر شلت صحابي وحبايبي هجري علي وابوسه واللي عاديني خلاص لو حتى من هدوسه اللي حبيبي يا ناس هجري علي وابوسه أسر الكلام يا ناس وفايدته خلصه أنا بعد نفسي ما يهمنيش أعيش باشا يا باشا الدنيا مرة واحدة متعاشة طب من دمع اللي عدالي طب من نادم هناخده ديلت لناسنا البشا عيش باشا يا باشا الدنيا مرة واحدة متعاشة حلوة الحياة والدنيا بس عايزة انبسط وافرح وغني سمعني غنوة عيش باشا هدور حياتي وزماني تاني وانسى اللي بعيد عني واتصور مطلع لساني صورة سيلفي للي غيران مني هدور حياتي وزماني تاني وانسى اللي بعيد عني واتصور مطلع لساني صورة سيلفي للي غيران مني اللي حبيبي يا ناس هجري علي وابوسه واللي عاديني خلاص لو حتى من هدوسه اللي حبيبي يا ناس هجري علي وابوسه أسر الكلام يا ناس وفايدته خلصه أنا بعد نفسي ما يهمنيش أعيش باشا يا باشا الدنيا مرة واحدة متعاشة طب من